إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يشكو الناس والعالم كله يشكون غلاء المعيشة ولهيب الأسعار، يشكون أزمة مالية خانقة، وأصبح حديث الناس والجرائد وأهل السياسة والاقتصاد لا يخرج عن هذه المسألة ذكرا ومناقشة وسردا للأسباب والحلول. وأكثر المحللين الاقتصاديين والسياسيين حتى في بلاد الإسلام يرجعون ذلك إلى أسباب مادية، منها سوء التدابير، ويذكرون حلولا مادية تختلف باختلاف آرائهم الفكرية وتتباين بتباين انتماءاتهم الحزبية والسياسية، ويغفلون أو يتغافلون عن السبب الرئيس لهذه الأزمة، ألا وهو الربا والمعاملات الربوية التي تضاد حكم الله تبارك وتعالى، وأحل الله البيع وحرم الربا، واعترف بهذا الأمر حتى الكفار الذين لا يدينون دين الحق الذي جاء به الرسول الذي جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يرى أن الحل إنما يكون في ترك الربا والأخذ بالنظام الإسلامي الذي يحرم الربا. وصدق الله العظيم إذ يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا يمحقه الله ويذهبه من يد صاحبه ويحرمه بركة ماله، فيذهب ماله ويخرب بيته ويخيب سعيه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، حديث صحيح رواه ابن ماجه وغيره، إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، لأن آخذ الربا يظن أن ماله ينمو ويزكو ويكثر، والحقيقة أن الله عز وجل يمحق هذا المال ويرفع منه البركة، فيخيب سعي آكل الربا وآخذه. إخواني، إن النعم إنما تحفظ بالإيمان والتوحيد والطاعة، وما زالت نعمة عن عبد إلا بسبب ذنبه، وما حلت النقم إلا بسبب الذنوب. قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالله جل وعلا إذا أنعم على قوم بنعم فإنه تبارك وتعالى لا يرفعها ولا يغيرها إلا إذا كان هؤلاء القوم هم الذين يغيرون ما بأنفسهم، يغيرون التوحيد بالشرك، ويغيرون السنة بالبدعة، ويغيرون الطاعة بالمعصية، ويغيرون الشكر بالكفر. فحينئذ يغير الله عليهم جزاء وفاقا، وما ربك بظلام من العبيد. وقال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذه مصائب تسلط على العباد وسببها ما كسبت أيدي الناس. وقال عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر، والفساد في هذه الآية هو الذنوب وموجباتها من حلول المصائب والنقم والأمراض. إن معاملات الناس اليوم حتى في بلاد الإسلام لا تخلو من الظلم والربا والرشوة والسرقة والغرر والقمار إلى غير ذلك من المعاملات المحرمة التي تسبب هذه الآفات والأزمات والمصائب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله. حديث حسن رواه الحاكم وغيره. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله. قال بعض الصحابة: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. وقال بعض السلف: كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. فهل من معتبر جعلني الله وإياكم من عباده المتقين المعتبرين؟ إنه سميع قريب مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن المصائب والأزمات والأضرار التي تسلط على العباد إنما ترفع بأمور أهمها تقوى الله وتوحيده والإنابة إليه والاستقامة على شرعه. قال الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومن تقوى الله عبادته وترك معصيته وترك الربا والرشوة والرشوة والظلم والاعتداء والقمار والغرر. وقال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالفلاح والفوز في الدنيا والآخرة إنما يكون بالتوبة النصوح إلى الله جل وعلا. ومن التوبة ترك الربا ونحو ذلك من المعاملات المحرمة. ثانيا الاستغفار الصادق المقرون بالتوبة والرجوع والإنابة إلى الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. والمتاع الحسن سعة الرزق ورغد العيش والعافية في الدنيا. وقال عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذه المصائب والأزمات التي تسلط على العباد إنما ترفع وتزال بالتوبة والاستغفار والإنابة إلى الله العزيز الغفار. ثالثا: الاستعانة بالصبر والصلاة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فيدفع الإنسان هذه المصائب ومنها الفقر وغلاء المعيشة بالاستعانة بالله بالصبر والصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح. فالصلاة والصبر مفتاح لكل خير ونصر. رابعا: الصدقة والقرض الحسن الذي لا ربا فيه. فبالصدقة والقرض الحسن تنمو الأموال وتزكو ويبارك الله فيها وإن كانت قليلة. قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يربي يعني يضاعف. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالنفقة العامة والخاصة سبب لنماء المال وزيادته وكثرته. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وأقرضوا الله قرضا حسنا، والقرض الحسن هو الصدقة ابتغاء وجه الله التي تقع موقعها وليس فيها ربا. هذا هو القرض الحسن الذي يضاعفه الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نقصت صدقة من مال. رواه مسلم: ما نقصت صدقة من مال، لأن الله يبارك في هذا المال وينميه ويضاعفه لصاحبه ويخلف له خيرا مما أنفق وأعطى. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. خامسا: الدعاء والابتهال إلى الله رب الأرض والسماء. فعلى المسلم وعلى الأمة أن تتجه إلى الله وأن تدعوه وأن تتضرع إليه بقلوب صادقة وأيد نظيفة. فالله تعالى يحب منا أن ندعوه وأن نسأل كل شيء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهو الذي يرزق وهو الذي يرفع البلاء والمصائب عن الناس. فلما نترك الدعاء، فلما نترك الدعاء والتضرع والابتهال لله للعظمة والجلال. فهو الذي يعطي وهو الذي يرزق وهو الذي يكشف الضر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فادعوا الله مخلصين له الدين، ادعوه تضرعا وخفية ليكشف عنا الضر والبلاء والمحن ومن ذلك الفقر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا أن نقول إذا أخذنا مضجعنا، يعني مكان النوم، كان يأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يقولوا: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، رواه مسلم. وفي رواية له أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال لها: قولي هذا الدعاء. وفي رواية أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أخذ أو إذا أوى إلى فراشه قال هذا الدعاء. وفي الأخير: أغننا، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، هو حديث صحيح. وفي رواية أنه كان يأمر أصحابه أن يقولوا هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أظلم. والمقصود أن على العباد أن يلجأوا إلى الله وأن يتضرعوا إليه بصدق وإخلاص وخوف ورجاء أن يرفع عنهم البلاء والمحن. سادسا: التدابير اللازمة التي يعرفها أهل الاختصاص بشرط أن لا تخالف شرع الله عز وجل، فهناك تدابير نافعة في هذا الباب يعرف أهل الاختصاص، منها المحافظة على المال وتوفيره واستغلاله وتنميته واستثماره بالمعاملات والتجارات المباحة، وتوزيعه بالعدل والعقل والحكمة، إلى غير ذلك من التدابير والطرق النافعة في هذا الباب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا البلاء والمحن، وأن يرزقنا رزقا طيبا حلالا مباركا، وهو خير الرازقين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.